واملي ان يسمح للشيخ العزيز عبد العزيز بن باز وان تسمحوا لي ايضا. ان من القول لحكمه وان من البيان لسحره. ايها الاخوه الكرام، تلبيه لالحاح عدد كبير من الاخوه وبعد التاكد من مناسبتها لهذا الموقف، يسرني ان اقدم لكم قصيدتين يلقيهما شاعران من ابناء هذا الوطن المبارك، هما اخي الدكتور احمد بن عثمان السويجري والاستاذ عبد الرحمن العشماوي، وارجو ان شاء الله ان تكون اضافه نوعيه جيده وتغيير للرتابه التي نود جميعا ان نغيرها لما فيه خير ان شاء الله. فليتفضل اخي الدكتور احمد تويجري. الى ان يصل الى المنصه الدكتور احمد بن عثمان تويجري، هو رئيس لجنه البرامج واكثر هذه الجهود وتنظيم هذه المحاضرات الحقيقه كانت تحت اشراف لجنته، فشكر الله له. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، واسعد الله مساءكم جميعا، وأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، فوجئنا بهذا الطلب وفوجئنا بهذا الموقف، ولولا تقديرنا لمكانة هذا الحفل ومكانة هذه المناسبة، وقبل ذلك لمكانة والدنا وأستاذنا ومعلمنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، لترددنا كثيرا، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند حسن ظن إخواننا الذين أولونا هذه الثقة الغالية. أيها الإخوة الكرام، جراح أمتنا كثيرة، ولكن آمالها أوسع وأكبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا اليوم الذي تتبدل فيه الجراح إلى الأفراح إن شاء الله. القدس وفلسطين حكاية قديمة حديثة، عشناها ولا نزال نعيشها كل يوم. والقدس أيها الإخوة، عندما نتحدث عنها لا بد أن ننفعل، خاصة عندما نتذكر ما يفعله أقذر أهل الأرض بها وبأهلها. دم الجراح، دم المصلين في المحراب تنهمر، دم المصلين في المحراب ينهمر، والمستغيثون لا رجع ولا أثر، والقدس في قيدها حسناء مذ سلبت، عيونها في عذاب الصمت تنتظر، تسائل الليل والأفلاك ما فعلت جحافل الحق لما جاءها الخبر، هل جهزت في حياض النيل ألوية، هل في العراق ونجد جلجل الغير، هل قام بليون مهدي لنصرتها، هل صامت الناس، هل أودى بها الضجر، هل أجهشت في بيوت الله عاكفة كل القبائل والأحياء والأسر، تسائل القدس هذا الليل حائرة، ونحن بالقولة النكراء نعتذر، يا أمة الحق إن الجرح متسع، فهل ترى من نزيف الجرح نعتبر، قومية كم نبحنا في مقاطنها، قومية كم نبحنا في مقاطنها، قد أنتنت فاشتكت من قيحها مضر، شعبية كم نعقنا باسمها زمنا بها اقتتلنا، فما نبقي وما نذر، غربية كم سقينا من مشاربها سما زعاف،